تقول حالنا الذي نراه، الضنك الذي نعيش فيه، ضيق الأرزاق، قلة الأقوات، عسر الحياة، تكدر الحال، ما يحيط ببلادنا من أزمات، مدعاة إلى الرجوع إلى الله، إلى التوبة إلى الله، أن نفيء إلى الله، أن نجأر إليه بالشكوى من أجل أن يغير حالنا جل جلاله. لكن للأسف ما نراه هو مزيد من غي، مزيد من فجور هذه البرامج التي تهيأ لها الأسباب. اليوم في يومنا هذا تنشر بعض الصحف أن السودان سيشارك في دورة سموها سكافة أو إسكافة أو كذا في بعض البلاد الإفريقية بأول فريق كروي نسائي. الله أكبر، نبعث بفتياتنا من أجل أن يكن تحت الأنظار أمام الرجال يجرين ويسقطن على الأرض ويرحن ويجئن. أهذا الذي أمر الله به؟ أهذا هو شرع الله الذي نعلنه؟ أهذه هي راية الله التي نرفعها؟ إن واجبا على من ولاه الله الأمر أن يتقي الله عز وجل في الرعية. فوالله ما كان الحال على ما نراه إلا ببعدنا عن الله، باجترائنا على حدود الله، بانتهاكنا لحرمات الله. بدلا من أن نرجع إلى الله ونتوب إليه نبارز الله عز وجل بالحرب. متى؟ قبل أيام من رمضان، ونحن على مشارف الشهر الذي يدعونا فيه ربنا جل جلاله: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر.